يعني شهر رمضان. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا نوى بالنهار صوما. حديث ربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم الصبيان. حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في إخبارها أن الناس اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم قال بعضهم ليس بصائم. الحديث وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه إلى آخره. هذان الحديثان فيهما استحباب الفطر يوم عرفة لمن كان حاجا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مفطر، وهذا الخلاف الذي حصل لكل طرف فيه مستند. فأما الذين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم صاح فاستندوا إلى الأصل الذي يعرفونه منه صلى الله عليه وسلم في أعوامه السابقة حيث كان وهو في المدينة يصوم يوم عرفة وقد رغب بذلك. وأصح ما ورد فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم عرفة أنه الكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية سنة بعده. فهم يعلمون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما في حديث أبي قتادة، ويعلمونه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة لم يحج إلا مرة واحدة حجة الوداع، فالسنوات الماضية كلها كان يصوم يوم عرفة. فالذين قالوا إنه صائم وإن كان في عرفة هذه المرة استندوا إلى الأصل أنه كان يصوم يوم عرفة لا يفطر، والذين قالوا إنه ليس بصائم استندوا أيضا إلى أصل ألا وهو فطره صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر، فطره صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر، يعني شهر الصيام كان يفطر صلى الله عليه وسلم، وإذا سافر أفطر، فاستندوا إلى هذا الأصل وهو المعلوم من قوله تبارك وتعالى حينما فرض رمضان قال ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام الطهر، فاستندوا إلى هذا الأصل المعروف، فكل واحد استند إلى حجة، فحصل الخلاف بينهم هل هو صائم أو مفطر، فهؤلاء يقولون هو صائم وهؤلاء يقولون هو مفطر. وكان هذا الاختلاف عند أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما جميعا. وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس، وأم عبد الله بن عباس أم الفضل بنت الحارث لبابة، وأم عبد الله بن عباس أيضا. فاختلفوا عندها، فلما اختلفوا عندها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وقدح اللبن هو الهلال الذي جاء في حديث ميمونة، فإنه في حديث ميمونة فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب الإناء الذي يحلب فيه، وقد يسمى الإناء بالحلاب لكونه مخصوصا بذلك. المقصود أنها أرسلت إليه بهذا الحلاب وهو اللبن أو قدح اللبن، لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللبن، واللبن هو الحليب. والآن عند الناس اختلف، أصبح اللبن هو الحامض والحليب هو الحلو، وإلا فالأصل أن الاسم العربي الفصيح له غير المنقول الأصلي، يعني الغير المنقول نعني به الأصل أن اسمه اللبن، لقوله جل وعز يخرج من بين فرد ودم لبن خالصا سائغا للشهيد. وأما الحليب فهو معدوم من الأصل وهو العملية، عملية الحل، فهو مصدر حلب يحلب حلبا، والحليب اسم مفعول بمعنى محلوب، فنقل وسمي به، وإلا فأصل اسمه غير المعدوم هو اللبن. فأرسلت إليه بقدح لبن لعلمها رضي الله عنها بأنه يحب اللبن، فشربه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات الأخرى الصحيحة فشرب منه، فدل ذلك على فقهه. وعلى كل حال هذه الأحاديث دالة على استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء أنه يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة حتى يتقوى في فطره على الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، حتى إنه روي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو أعلم أهل زمانه بالمناسبة، وكان ينادي بني أمية ينادي الخليفة ألا يفتح الناس بالمناسك إلا عطاء، وهو عطاء مملوك أشد أعوض، لكن العلم رفعه رضي الله عنه، إلا هو مولى لامرأة من نساء قريش اعتقدها، وكان أعوض كان أعوض، لكنه ذكر في أحسن الأحوال وأعلاها وأجلها، ولا يزال يذكر إلى أن شاء الله جل وعلا بسبب العلم، فضله الله بهذا العلم، فأصبح مرجع أهل مكة بل والمسلمين في أمور المناسك، لأنه تكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حر الأمة وترجم القرآن. فيقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى ورضي عنه: من أفطر ليتقوى على الذكر كان له كأجر الصائم. يعني لا تخاف لو أفطرت في عرفات أجرك محسوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، وهذا يدل على اختيار الفطر للحاج إذا كان بمكة حاجا حتى لا يضعف عن الذكر والدعاء في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشاهد أنه ينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة من بعد الزوال حتى قام القرص على دابته جالسا على رحله، ما تزحزح. هذا اليوم نصف اليوم كان يوما صائبا شديد الحر، وهو واقف صلى الله عليه وسلم على بعيد، فيحتاج الإنسان إلى أن يجتهد في الدعاء هذا اليوم والصائم يضعف. قال ابن جرير الطبري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار الفطر لئلا يضعف في هذا الموقف عن الدعاء. وذهب بعض العلماء فقالوا إلى قالوا إنه لم يختص صلى الله عليه وسلم الفطر في هذا اليوم إلا لأنه يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام الحاج وغير الحاج. ويدل على ذلك ما خرجه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ. وقد جاء أيضا عند الترمذي ما يدل على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر فلم يصم. الحديث عد أبا بكر وعمر وعثمان الحديث وهو عند الترمذي. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، وخلفاؤه الراشدون لم يصموا رضي الله تعالى عنه. ونقل عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أنهم صاموا يوم عرفة بعرفة، ولكن الظاهر في هذا فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه، حيث وقف عليه الصلاة والسلام مخبرا. ولعل فعل عائشة رضي الله عنها وابن الزبير وأسامة بن زيد ومن ذهب معهم إلى هذا القول لعله يحمل على أن ذلك كان في فصل الشتاء، فإن الشتاء نهاره قصير والمشقة على الحاج غير متواردة فلا يجهل كما يجهل في الصيف. ولهذا جاء أيضا عن جمع من السلف من التابعين أنهم كانوا يقولون نصومه في الشتاء ولا نصومه في الصيف، إذا وافق يوم عرفة في أيام الشتاء يصام وإذا وافق في الصيف لا يصام. ونذر يسير ذهبوا إلى وجوب الفطر وأنه لا ينبغي الصوم في هذا اليوم لمن كان حاجا، وقوله في الحقيقة ضعيف أنه يجب الفطر قوله ضعيف لأنهم استندوا فيه إلى حديث ضعيف هو المخرج في سنة داوود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كنا مع شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.